السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، هذه هي الحلقة الثالثة من برنامجكم أفانين القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما يقدم في هذا البرنامج، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. كما عودناكم أيها الأحبة أن نتواصل مع إخوتنا الذين يزورون ويتواصلون معنا في منتدى برنامج أفانين القرآن، ونذكر بالخصوص منهم شاكرين لهم وتعريفين بحسن تواصلهم الأخ الفاضل أبو السمح الخولاني، والأخ الأكاديمي وهيفاء التيمائي، وابنة الفاروق وأم محمد الظن، والأخت ديارق والمشتاقة إلى الجنة، وأسماء وهبون، ومحبة الرسول، وأسرار، وفدائية الإسلام، وبحر الأمل، وماجدة محمد، والفارس المهاجر، وأمل الأمة، والأخ الشيخ عبد العزيز السويلم، وغيرهم ممن يشاركون معنا في هذا المنتدى الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون حلقة تواصل بيننا وتعارف في ذات الله سبحانه وتعالى. طرحت إحدى الأخوات سؤالا تقول فيه: كيف نستفيد من كتابي الإتقان والبرهان؟ وقد اقتنينا هذين الكتابين، فأقول هذان الكتابان يعدان من أحسن وأهم المراجع في علوم القرآن. فعلى طالب علوم القرآن وعلى من يرغب في أن يكون عالما بكتاب الله سبحانه وتعالى أن يدمن النظر والمراجعة لهذين الكتابين، وأن يقرأ فيهما ويرجع إليهما كلما أشكلت عليه مسألة أو طرحت له قضية من قضايا علوم القرآن. وفي برنامجنا هذا إذا طرحنا قضية من قضايا علوم القرآن، نوصي أختنا الفاضلة وإخوتنا جميعا وأخواتنا أن يراجعوا هذين الكتابين، لأنهما يعتبران مرجعان مهمان لمن يريد أن يتبحر في علوم القرآن. كما يسأل أخونا أبو عبيدة عامر: هل يؤجر عندما نتابع هذا البرنامج مثل ما نتدارس في حلقات العلم؟ نقول: لا شك أن التدارس في حلقات العلم وحضور حلقات العلم له من الفضيلة والأجر ما ليس للجلوس في هذه البرامج، لأن الإنسان يكون في حلقة العلم يحاور ويجلس مع هؤلاء الجالسين ويستفيد فوائد كثيرة جدا، لكنه لم يحرم أيضا الأجر إذا استمع إلى مثل هذه البرامج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولا شك أن استماع مثل هذه البرامج هو طريق من طرق تعلم العلم النافع. فأوصي أخي وأوصي إخوتي وأخواتي أن يحرصوا على مثل هذه البرامج في قناة المجد العلمية، وفي قنوات المجد الأخرى، وفي القنوات المفيدة، وفي إذاعات القرآن الكريم، وفي غيرها، وأن ينهروا من العلم بكل وسيلة مباحة متاحة. أسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير والنفع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أيها الإخوة الكرام، نحب أن نتحفكم كما عودناكم في بداية كل حلقة بذكر أسماء الفائزين بسؤال الحلقة الخامسة، فإليكم أسماءهم. نسأل الله لهم التوفيق والسداد، وأن يجعل الله فوزهم في الدنيا بداية وعنوانا لفوزهم في الآخرة. وفي الوقت ذاته نعد بقية الإخوة المشاركين بأنه سيكون لهم حوافز في نهاية هذا البرنامج، كما ذكرنا لكم أن كل من شارك سيكون له عدد من النقاط يحصلها في كل مشاركة، ثم تجمع هذه النقاط في نهاية الحلقات بإذن الله، ويعلن عن أسماء أكثر الإخوة مشاركة. أسأل الله للجميع التوفيق. شكرا لهؤلاء الإخوة الذين شاركوا، ونسأل الله أن يعينهم وأن يوفقهم، ونطلب منهم أن يتواصلوا مع مشرف البرنامج ليمدوه بعناوينهم حتى تصل إليهم جوائزهم. في بداية كل حلقة نبقى مع تقرير أو استطلاع للرأي حتى نجلس منه إلى موضوع حلقتنا. تبقوا مع هذا التقرير الذي أعدته أسرة البرنامج. أتانين القرآن، أتانين القرآن. السلام عليكم. حياك الله في قناتكم الجميلة. الله يحييك. هذا يقول في القرآن ودائما نسمع هذه الآية نزلناها في ليلة القدر، ما المقصود بالإنزال في هذه الآية؟ مقصود بالإنزال في القدر مقصود هي القرآن الكريم. أنا اعتقادي أنه بداية القرآن كانت في ليلة القدر أول نزول له. يمكن اعتقادي أنه أول آية أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كانت أول في أول ليلة القدر. أنزل القرآن الكريم في العشر صلوات القرآن الكريم طبعا كما هو معروف نزل منجم أي نزل يعني متفرقة حسب وقائع في 23 سنة. الكتب السماوية الأخرى الإنجيل التوراة الزبور هل نزلت بنفس الشيء منجمة؟ الزبور التوراة أنزل مباشر التوراة الزبور الإنجيل ممكن أعتقد من نفس القرآن قطيع على أنجيل الصوتي. أعتقادي أن صحف موسى والباقي كتب السماوية نزلت جملة واحدة ما في إلا القرآن الكريم هو الذي نزل مفصلا وعلى مراحل على حسب الوقائع والأحداث. أما باقي الكتب السماوية هي نزلت جملة واحدة على أصحابها. والله ما أعلم. أتانين القرآن، أتانين القرآن. كما شاهدتم أيها الأحبة كان هذا الاستطلاع عن موضوع حلقتنا أسباب النزول. أسباب النزول موضوع مهم وعنوان يهم كل قارئ لكتاب الله سبحانه وتعالى، ذلكم أن القرآن كما ذكر أهل العلم على نوعين من حيث السببية، فمنه نوع ابتدائي ومنه نوع نزل ابتداء ومنه نوع نزل على سبب. لعل أخي الشيخ عبد العزيز يبين هذين النوعين. جزاك الله خير الشيخ. قسم القرآن الكريم ما نزل ابتداء وهو أكثر القرآن الكريم، ما نزل ابتداء وهو أكثر القرآن الكريم مثل قول الله سبحانه وتعالى اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، الخمس آيات من سورة العلق. ما نزل على سبب خاص مثل قول الله تعالى في كل القرآن يسألونك نعتبر نزل الإسلام الخاص، ومثل المجادلة وغيرها من لا يحسن. أحسن. إذن القرآن من حيث السببية أيها الأحبة كما أفاد الشيخ عبد العزيز منهما نزل ابتداء وهو أكثر القرآن، وهذه فائدة جميلة جدا يذكرها الشيخ عبد العزيز وهو أن أكثر القرآن لم يكن نازلا على سبب خاص بل نزل ابتداء دون أن يكون هناك سبب من حادثة أو سؤال أو نحو ذلك تقتضي نزول تلك الآيات. فلينتبه إخوتنا القراء لهذه الفائدة الجميلة الجليلة. أما النوع الثاني فهو ما نزل على سبب خاص وهو موضوع حديثنا. وبهذه المناسبة قرأت للشيخ ابن عثيمين في كتابه في أصول التفسير، وهو كتاب أوصي القراء باقتنائه وقراءته لسهولة أسلوبه ولكون مؤلفه من العلماء الراسخين، نسأل الله أن يتمده بواسع رحمته. كان من طريف ما ذكر وهو يعد من فقه الشيخ في التعريف أنه لما ذكر ما نزل ابتداء قال ومثاله، وذكر مثالا أراد به أن يحقق فائدتين، مثالا أن يذكر مثالا على ما نزل ابتداء وأن يرد مثالا يردده كثيرا من الناس في مواعظهم وهو غير صحيح، وذلك في قول الله عز وجل ومنهم من عاهد الله على أن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. الشيخ رحمه الله قال هذه الآية نزلت ابتداء، يعني بذلك إبطال ما ذكر من أنها نزلت في قصة الصحابي الجليل حاطب ابن ثعلبة أو ثعلبة ابن حاطب رضي الله تعالى عنه، حيث ذكرت فيه قصة لا تصح، ويجب تبرئة هذا الصحابي الجليل من تلك القصة التي لا تليق بمقامه ولا تصح في حقه. فهذا مثال جميل يدل على ذكاء الشيخ في ذكر الأمثلة وإرادها. قلنا والنوع الثاني ما نزل على سبب خاص وهو أقل من النوع الأول، وهو محل حديثنا في هذه الحلقة أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات. لقد عني العلماء رحمهم الله بذكر أسباب النزول، بل ألفوا فيه مؤلفات خاصة، ومن أهم هذه المؤلفات كتاب أسباب النزول للواحد، حيث إنه يعتبر من أوائل من جمعوا أسباب النزول في كتاب مستقل. وقبله يذكر علي بن المديني رحمه الله تعالى، فقد كتب كتابا في أسباب نزول القرآن الكريم. ومن أفضل الكتب المؤلفة في أسباب النزول للمتقدمين العجاب في بيان الأسباب الحافظ ابن حجر، لكن هذا الكتاب لم يصل إلينا كاملا وقد طبع مؤخرا في مجلدين مع التحقيق. ومن الكتب أيضا المعاصرة كتاب المحرر في أسباب النزول للدكتور خالد الزيني، وهو كما سنعرضه إن شاء الله في نهاية الحلقة، قد جمع أسباب النزول الواردة في كتب السنة التسعة، البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد والدارمي والموطأ. وهناك كتب أخرى في أسباب النزول، منها الصحيح المسند في أسباب النزول للشيخ مقبل بن هادي الواجهي رحمه الله، وأيضا كتاب لباب النقول في أسباب النزول، وهو من أجمل الكتب في أسباب النزول للإمام السيوطي المتوفى عام 911. ما هي أسباب النزول أيها الأحبة؟ أسباب النزول عرفها العلماء بقولهم ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة وسؤال. فكل ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه، سواء كان حادثة أو سؤالا أو غير ذلك، يعد من أسباب النزول. ولعلنا نعرف أو نشرح هذا التعريف بصورة مختصرة. فقوله ما نزل قرآن بشأنه، قد خرج به ما نزل القرآن ابتداء، ما نزل القرآن به ابتداء. قال وقت وقوعه، هذا يخرج أيها الأحبة وأيتها الأخوات الكريمات، يخرج ما نزل من القرآن لأمر سابق وقديم، مثل قصة عاد وثمود وقصة قوم نوح وما حصل لمشرك مكة في غابر الزمان. فإن هذا ما نزل القرآن معلقا عليه أو ذاكرا له لا يقال فيه هذا سبب نزول، بل المقصود أن يقع حادثة أو يكون سؤال فتنزل الآيات لمعالجة تلك الحادثة أو الإجابة على ذلك السؤال. لأننا نأخذ بعض الأمثلة على ذلك، ما أدري إذا كان عندكم الشيخ سورة الفيل. نعم، يعني ربما تحسب أن قصة أصحاب الفيل هي سبب نزول سورة الفيل. نعم، قصة أصحاب الفيل يظنون أنها هي سبب نزول سورة الفيل، لأن التاريخ يدل أنه ليس وقت وقوع. نعم، أنا بعد أكثر من 40 سنة. نعم أحسنت، لأن حادثة الفيل حدثت قبل نزول القرآن بقليل من 40 عاما. ومثال الحادثة، حادثة مثلا نزول سورة تبت، سورة الأسد. نعم، وكذلك سورة الضحى، سورة الممتحنة، سورة عبسة. فمن مثلا تفصيل سورة سبب نزول سورة الضحى أن المشركين يعني لم يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في الليل ليلتين وثلاثا. نعم، فقالوا إن رده وقد قضاه أو حركه وفجره. نعم، فنزل الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. في بعض الروايات أنها أم جميل بنت حرب زوج أبي لهب. زوج أبي لهب، نعم أحسنت. هذا مثال على الحادثة. ومثال على السؤال في قصة المجادلة، لما جاءت المجادلة تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع من زوجها حين ظهر منها وتسأله أن يعني يكشف كربها، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بما يعلم من شرع الله سبحانه وتعالى. ثم نزل القرآن بقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إنه سميع بصير. إن الله سميع بصير. أحسنت يا شيخ. هل تكون آيات اللعان يعني من سؤال ولا من حادثة؟ الذي يظهر والله أعلم أنها من سؤال، لأن هلال بن أمية جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، وكذلك عويمر العجلاني جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، فكره النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، ثم جاءوا بعد ذلك يخبرون عما وقع لهم، فعاد إن حملناها على الحادثة أو حملناها على السؤال قد يصح في هذا وهذا، لكن يظهر الله أعلم أنها نزلت جوابا لسؤال. الله أعلم. ما طريق معرفة سبب النزول؟ ليس طريق معرفة سبب النزول الاجتهاد ولا الاستنباط، ولكنه الرواية الثابتة الصحيحة، هذا هو الطريق لمعرفة سبب النزول. ولذلك يحذر العلماء رحمهم الله تعالى من القول في أسباب النزول بغير علم، والقول بغير علم كما لا يخفى على كل مشاهد ومشاهدة من الأمور التي حذر القرآن العظيم منها أشد التحذير، كما قال الله سبحانه وتعالى: وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. نعم، ولاحظوا أن الآية بدأت في الآثام والموبقات بالتدريج، حيث بدأت بالأخف ثم انتهت بالأشد كما يقول العلماء، وعليه فإن القول على الله بغير العلم من أشد الذنوب والآثام جرما وإثما. وكذلك قول الله عز وجل في وصايا سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن فعلى كل مسلم أن يحذر من القول في أسباب النزول بغير علم. لكن أيها الأحبة، نحب أن نبين أن أسباب النزول مع أننا نؤكد على يعني ذكر الصحيح من الأسباب فيها، إلا أن المفسرين إذا ذكروا سبب من أسباب النزول وهذا السبب لم يثبت بإسناد صحيح، فإننا لا نرده بإطلاق، بل ننظر إذا كان هذا السبب يدل عليه سياق الآيات ولا يتعارض مع معنى الآيات فإننا نقبله، لأن في الأخذ به ليس في الأخذ به محذور، ليس في الأخذ به محذور فيقبل ويؤخذ. ذلكم أن العلماء رحمهم الله تعالى كانوا لا يدققون في النقل أو نقل المرويات في الأمور التي لا يترتب على نقلها حكم شرعي أو اعتقاد، ولذلك كانوا يتساهلون في ذكر القصص والأخبار وروايات بني إسرائيل وفي بعض أسباب النزول التي لا يترتب على القول بها يعني محذور شرعي، مثل ما ذكرناه في قول الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فإن القول بسبب النزول في تلك الآية يترتب عليه محذور، وهو الإزراء والانتقاص من صحابي جليل. ننتقل بعد ذلك أيها الأحبة إلى فوائد معرفة سبب النزول، ولعلنا نجعل ذلك إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا. أفانيم القرآن، أفانيم القرآن. وامضى. قال الضحاك: حق على كل من تعلم القرآن أن يكون فقيها، وتلا قول الله عز وجل: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. أفانيم القرآن، أفانيم القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما قدمنا لكم أيها الأحبة وأيتها الإخوة الأخوات الفاضلات، أننا سنتحدث الآن عن فوائد معرفة سبب النزول. لا شك أن بمعرفة سبب النزول فوائد، وقد ذكر العلماء جملة منها، لعل الأخوين الكريمين والشيخين الفاضلين يذكران بعضا من تلك الفوائد. من الفوائد تيسير الحفظ والفهم، أن القارئ الآيات إذا قرأ سبب النزول إنه سيفهم الآيات وسيحفظها ترسخ في ذهنه، هذه الآيات لما نزلت بعد حادثة معينة وهو يقرأ هذه الآيات يستحضر الحادثة ويستحضر تربية الله عز وجل للناس بعد هذه الحادثة. وهذا يفسر ولع الناس ومحبتهم لقراءة أسباب النزول. ولذلك تجد في كثير من التفاسير أنه تذكر أسباب النزول في يعني هوامش المصاحف لرغبة الناس في قراءتها. هل هناك من فوائد يا شيخ؟ هناك أيضا فن تربوية. نعم. وهي الناحية التشويقية للطلاب. نعم. يتشوقوا إلى معرفة أسباب النزول. يذكر المعلم ما هو المربي سبب النزول. يكون هذا مدعاة يعني التشوق لمعرفة السبب ومن ثم الحكمة. جميل جدا. معنا الآن مداخلة للدكتور مساعد بن سلمان الطيار الأستاذ المساعد بكلية المعلمين بالرياض. تفضل فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر أخي محمد بن عبد العزيز الصيري على هذه الاستضافة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرح البركة في هذا البرنامج المفيد. آمين. إن شاء الله. آمين. برنامج أثني القرآن. وسأتحدث في موضوع يتعلق بسبب النزول وهو أثر معرفة سبب النزول. وقد طرح موضوع أهمية سبب النزول وأثره في التفسير مجموعة من العلماء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته في مقدمة في أصول التفسير، وقد قال عن ذلك: ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ولهذا كان أصح قول الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. وكذلك الشاطبي رحمه الله تعالى ذكر أيضا في كتابه العظيم الموافقات، فقال: معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن، والدليل على ذلك أمران. ثم ذكر الدليل الأول ويتعلق بمعرفة حال الخطاب وقرائن الأحوال، وجعل أسباب النزول من هذا الجنس. ثم ذكر الوجه الثاني وهو أن الجهل بأسباب النزول موقع في الشبه والإشكالات ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف، وذلك مظنة وقوع النزاع. وذكر الشاطبي أمثلة كثيرة في هذا، منها المثال المروي عن عروة بن الزبير في فهم لقوله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فهشام بن عروة قال لعائشة رضي الله عنها: أرأيت قول الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما؟ قال: فما أرى على أحد شيئا أن لا يتطوف بهما. فقالت عائشة: كلا، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يتطوف بهما. إنما نزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمنى، وكانت مناة حذو قديس، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله: إن الصفا والمروة الآية. فهذا الأثر واضح جدا منه أن إرسال سبب النزول من عروة رضي الله عنه جعله يفهم الآية على غير وجهها، فنبهته خالته عائشة رضي الله عنها إلى أن سبب نزول الآية يبين الإشكال الذي فهمه عروة من نفي الجناح أنه يدل على ضده. ولو تأملنا كثيرا من أسباب النزول فإننا سنجد أنها تنقسم إلى قسمين. فهناك أسباب لا يلزم معرفتها في معرفة الآية، وهذا هو الأصل في أسباب النزول، لكن قد ترد بعض أسباب النزول ويكون الجهل بها غير مؤثر في فهم معنى الآية، مثل قول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق الآية. فهذه الآية كما هو معلوم نزلت في حاطب بن جلتعة لما أرسل رسالة إلى قريش يخبرهم بغزو الرسول صلى الله عليه وسلم لهم. ولو تأمل القارئ هذه الآية فإنه سيجد أنها واضحة ولو لم يعرف سبب النزول. فالمقصد من ذلك أن ننتبه إلى أن الأصل الأصيل في ذلك أن معرفة أسباب النزول لا بد منها في فهم الآيات، لكن قد يرد بعض أسباب النزول وهي قليلة لا نحتاجها لفهم معنى الآية، لأن معنى الآية يكون واضحا ومعروفا من خلال ظاهر الألفاظ. ومما يشار إليه في موضوع أسباب النزول والأمر في طويل أن ينتبه إلى أنه لا يجوز حمل القرآن على أسباب ثبت أنها مكذوبة أو باطلة، مثل السبب المذكور في قوله إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فقد روي أنها نزلت في علي رضي الله عنه وأنه تصدق بخاتمه وهو في الصلاة، حيث أن فقيرا دخل وطلب من الصحابة والجلوس في المسجد فلم يعطيه أحد، وكان علي رضي الله عنه راكعا وكان في أسبوعه خاتم، فنزع الخاتم من يده وأعطاه الفقير وهو يصلي. فهذا الأثر كما معلوم عند أهل الآثار أنه أثر غير صحيح، فلا يجوز تفسير الآية به، وإن كان علي رضي الله عنه يدخل في عموم قوله إنما وليكم الله ورسوله، فهو ممن يتصف بهذا الوصف، لكن الآية لم تنزل لهذا السبب. هذه بعض قضايا تتعلق بما بأهمية معرفة أسباب النزول، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي ولأخي الفاضل الشيخ محمد ولمن يستمع إلى هذا البرنامج النافع، وأن يجعلنا ممن يغفر لهم خطاياهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين. وجزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور مساعد الطيار. كان معنا أيها الأحبة في هذه المداخلة الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، الأستاذ المساعد بكلية المعلمين بالرياض، وقد نبه في هذه المداخلة الطيبة القيمة على أهمية معرفة أسباب النزول لأجل فهم القرآن ومعرفة المراد بالآيات. ولعل من أوضح الأمثلة التي يستدل بها على ذلك قول الله عز وجل، وهو ما ذكره الدكتور في كلامه قبل قليل، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فإن القارئ لهذه الآية يفهم من قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما أن الإنسان ليس عليه حرج إذا سعى بين الصفا والمروة، وهذا يدل على إباحة الطواف بين الصفا والمروة، وأنه ليس واجبا كما فهمه عروة ابن الزبير. فهم هذا الفهم ويفهمه كل إنسان هذا الفهم إذا لم يعرف سبب النزول. وسبب النزول كما ورد في كتب السنة وكتب التفسير أن الأنصار كانوا يهلون لمنى، وفي الرواية الأخرى كان على الصفا والمروة صنمان لقريش، أحدهما إسحاق والثاني نائلة. فتحرج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عندما جاءوا للطواف بين الصفا والمروة أنهم يطوفون بين صنمين. الله سبحانه وتعالى أخبر بأن الصفا والمروة من شعائر الله وليست من شعائر الكفار، فطوفوا بينهما ولو كان هذان الصنمان موجودين فإنهما من شعائر الله. قال الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فأزال الحرج الذي وقع فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أجله تحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة. انظروا إلى أثر فهم سبب النزول في فهم الآية النازلة. وأشار الدكتور أيضا إلى أمور مهمة جدا في هذه المداخلة القيمة، نسأل الله يجزيه عليها خيرا. أيضا من فوائد معرفة أسباب النزول ذلك أن يبرع البريء والتهمة على صاحبها، ولا يتهم البريء بما ليس فيه. نعم. فمثل قول الله عز وجل الذي قال لوالديه أف لكما أتعدان أن أخرج وقد خلف من قبلي وهما يستعدان لا وإلى كامل، لأن مولا لما يعني صار بينه وبين عبد الرحمن ذكر حاجة دعا أن هذه الآية نزلت فيه. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها ولم يسلم به من لم ينزل فينا شيء من القرآن إلا براءتي وعدي. نعم. بل على أن هذه الآية ليست في عبد الرحمن فبرجئ من هذا الوصف. وغيرها أيضا من الآيات حملت على أشخاص معينين كما ذكرنا في بداية الحلقة قول الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكون من الصالحين. حملها كثير من الناس بناء على تلك الرواية المكذوبة أو الضعيفة على أحد الصحابة، والصحيح أنها نزلت ابتداء ولم تنزل على سبب خاص. أيضا من فوائد معرفة أسباب النزول معرفة حكمة التشريع، فإنما إذا عرفنا السبب الذي نزلت عليه الآية عرفنا الحكمة التي شرع من أجلها ذلك الأمر. يمكن أن نوضح هذا الشيخ في قصة المجادلة. نعم. لما جاءت وهي ضاق صدرها وحزنت وجاءها من الهمام والغمام الشيء الكثير، ثم أنزل الله عز وجل الخروج من الظهار. نعم. فنعرف أن الحكمة من نزول هذه الآيات هي التيسير على الناس في الخروج من حكم الظهار. وكذلك ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما حرم على نفسه الجارية إرضاء لبعض زوجاته، فأنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك ترتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ومن حرم على نفسه شيئا مباحا فإنه يخرج من هذا التحريم بأن يتحلل بكفارة اليمين، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات من سورة التحريم. وإلى هنا أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات نأتي إلى آخر ما أردنا أن نذكره في فوائد معرفة أسباب النزول، وتبقى بقية نأخذها بعد الفاصل، فابقوا معنا. أفانين القرآن، أفانين القرآن. حال يحيى بن وثاب الأسدي مع القرآن. يحيى بن وثاب الأسدي الكوفي القارئ مولى بني أسد. قال أبو بكر بن عياش عن عاصم قال: تعلم يحيى بن وثاب من عبيد بن عبيلة آية آية وكان والله قارئا. قال الأعمش: كان يحيى بن وثاب إذا قضى الصلاة مكث ما شاء الله تعرف فيه كآبة الصلاة. وقال يحيى بن عيسى الرمي عن الأعمش قال: كان يحيى بن وثاب من أحسن الناس قراءة، وربما اشتهي تقبيل رأسه لحسن قراءته، وكان إذا قرأ لم تحس في المسجد حركة كأن ليس في المسجد أحد. قال الأعمش: كنت إذا رأيته قلت هذا قد وقف للحساب. أفانين القرآن، أفانين القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، ما زلنا نواصل في موضوع حلقتنا أسباب النزول. بقي علينا أن نذكركم بقاعدة مهمة يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في أسباب النزول، وهي قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. دعونا نستمع من أحد الشيخين إلى معنى قولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. تفضل شهد عزيز. هذا المعنى والله أعلم أن ينظر في الآيات إلى عموم ألفاظها وليس إلى السبب الذي قيلت من أجله. نعم، يعني ينبغي لمن يقرأ في أسباب النزول أن ينظر إلى عموم ألفاظ الآيات فيحملها على كل من يمكن أن يدخل في حكمها، ولا يقتصر في حكمها على من نزلت فيه. ولعل المثال يوضح هذا المعنى الذي ذكره الشيخ جزاه الله خيرا. هل هناك من أمثلة يا شهد؟ آيات سورة التحريم نزلت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وتأمل أمته، فكل من حرم على نفسه شيئا فإنهم يخرجوا من ذلك التحريم بكفارة اليمين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في الآية. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. كذلك آية اللعان نزلت في عويمر أو هلال. هنا نزلت في عويمر العجلاني أو هلال ابن أمية. ابن أمية. ومع ذلك كل من وقع في مثل الحال. كذلك أيضا آيات الظهار، آيات الظهار نزلت ثعلبة خولة بن الصامد وعسر الصامد. فتأمل كل من ظهر من بعد. أي نعم. ولا يمكن أن تحمل هذه الآيات على من نزلت فيه، وهذا مما اتفق عليه أهل العلم. وكذلك في آيات المدح والثناء مثل قول الله سبحانه وتعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه الآيات عند جمهور المفسرين بل حكاه بعض العلماء إجماعا نزلت في حق أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فهو الذي وصف بهذه الأوصاف. ومع ذلك نحن نقول إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل من اتصف بهذه الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات فإن له نصيبا منها وهو داخل في حكمها، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه أيها الإخوة الكرام قاعدة مفيدة ومسألة مهمة، ينبغي لمن قرأ في أسباب نزول القرآن أن ينتبه لها في كل موضع من المواضع، حتى لا يقتصر على السبب الذي نزلت فيه ويعمم ألفاظها في كل من يمكن أن يدخل في حكم تلك الآية. ننتقل بعد هذا أيها الأحبة إلى أن العلماء رحمهم الله تعالى قد أفادوا في ذكر مسائل مهمة جدا وهي لطلاب العلم وخصوصا المتقدمين منهم، حول ماذا يقدم من أسباب النزول إذا اختلفت هذه الأسباب، هل يقدم الصحيح أو الصريح، وهل ينظر في ذلك إلى الإسناد أو ينظر إلى المتن. هذه المسائل تكلم عنها أهل العلم. أوصي الإخوة بمراجعة الكتب المحررة المتقنة في هذا الباب، ككتاب مقدمات أساسية في علوم القرآن، وكتاب الإتقان في علوم القرآن والبرهان للإمام الزركشي. ولعلنا نختم هذه الحلقة بما عودناكم بالختام به من ذكر كتاب مفضل ينبغي أن تحتويه مكتبة طالب علوم القرآن، ألا وهو كتاب جديد نزل في الأسواق قريبا، وهو عبارة عن رسالة جامعية اسمها المحرر في أسباب النزول من خلال الكتب التسعة، دراسة للأسباب رواية ودراية، للدكتور خالد الزيني. هذا الكتاب نزل قريبا، وقد جمع فيه مؤلفه حفظه الله جميع الأحاديث الواردة والتي هي أسباب النزول في كتب السنة التسعة. والكتب التسعة هي البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه ومسند أحمد وموطأ مالك وسنن الدارمي. هذه الكتب التسعة قد جمع المؤلف في هذا الكتاب جميع ما ذكر فيها من أسباب النزول، وحكم عليه بالصحة والضعف من خلال كلام الأئمة المتقدمين، وبين الصواب عندما تختلف هذه الأسباب، وذكر الراجح بأسلوب علمي متبع فيه للقواعد العلمية المعروفة عند أهل العلم الترجيح. نوصي الإخوة القراء باقتناء هذا الكتاب، كما نصيهم أيضا باقتناء الكتب الأخرى التي تكلمت في أسباب النزول، ككتاب أسباب النزول للواحد والعجاب في بيان الأسباب للحافظ ابن حجر، والصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل بن هادي الواقعي، وصحيح أسباب النزول للدكتور عصام الحميدان، وغيرها من الكتب المفيدة النافعة. لكن إياك أن تقرأ في كل كتاب يقع بيدك، فإن في كثير من كتب أسباب النزول الضعيف والموضوع مما لم يحقق ولم تعرف صحته. بعد هذا أيها الأحبة نختم بسؤال الحلقة الذي تعودنا أن نختم به، فنقول سؤال حلقتنا هذه هو: اذكر مثالا لتعدد الآيات النازلة لسبب واحد. أشرح السؤال: تنزل عدد من الآيات على سبب واحد، فاذكر مثالا بهذا النوع. وهذا يقتضي منك أيها الأخ المشارك في المسابقة أن تراجع بعض كتب علوم القرآن لتستنبط ذلك المثال، أو بعض كتب أسباب النزول لتستنبط مثالا يصح أن يكون جوابا لهذا السؤال. أشكركم على حسن متابعتكم، كما أشكر الأخوين الفاضلين الكريمين الشيخ عبد الحكيم القاسم المحاضر بكلية المعلمين بالرياض على مشاركته لنا في هذه الحلقة والحلقات الماضية، والشيخ عبد العزيز الدسيماني أيضا على مشاركته في حلقتنا هذه والحلقات الثلاث الماضية، أستاذ التربية الإسلامية بوزارة التربية والتعليم. أشكركم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نلتقي على خير. وأذكركم بموضوع الحلقة القادمة، موضوعنا إن شاء الله سيكون آيات يخطئ في فهمها الكثيرون. نلقاكم بإذن الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.